وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا وإياكم أيها الإخوة في تدارس وتذاكر مضامين أبواب كتاب التوحيد في التنكيت والدلالة على فقه الشيخ فيها وعلى المقصود الجليل منها في الحذر من الشرك والاهتمام والعمل بالتوحيد اعتقادا بالقلب والجنان ونطقا باللسان وعملا بالجوارح والأركان. بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 34، ترجمه شيخ الإسلام بقوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا يتناول توحيد الله في الربوبية، لأن الله جل وعلا هو النافع الضار وهو المقدر للخير والشر، ويتناول أيضا توحيد الله في أسمائه وصفاته، فإن من دلائل أسماء الله وصفاته أنك تصبر على أقدار الله المؤلمة كما تفرح على أقداره المفرحة، وهذا يؤديان ويستلزمان إفراده سبحانه بالعبادة والقصد واللجأ والدعاء والطلب وسائر أنواع العبادة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الباب 35، وهو باب جليل وباب مهم وخطير، يجب علينا أن ننتبه له معاشر المسلمين وأن نلقيه اهتمامه اللائق به، سلامة لديننا أولا ولخاتمتنا وعاقبتنا عند الله جل وعلا بعد ذلك. هذا الباب ترجمه الشيخ بقوله: باب ما جاء في الرياء. الرياء الذي من سلم منه فهو والله السعيد حق السعادة. الرياء الذي يبث في النفوس ويسري فيها سرياناً قد يلقي له صاحبه البال، وقد يتهاون ويتكاسل فيه فلا يلقي له حقه من الاهتمام والحذر، وهذا هو الذي خافه علينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه أحمد وغيره. والرياء يا أيها الإخوة هذا الذنب العظيم الذي خافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من مخافته علينا أعظم الفتن وأشنعها وأفضعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. لما؟ لأن فتنة الدجال أولا لا يلغ فيها ولا يفتن فيها إلا من أدركها في آخر الزمان، وأما الرياء فلا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في أوسطه ولا في آخره، لكونه يسري في النفوس وقد لا يلقي له أهلها بالا ولا اهتماما ولا مخافة ولا حذرا. ثانيا أن الرياء يتساهل فيه في الرياء الأصغر الذي يفضي إلى شرك المنافقين في الرياء الأكبر. وأما الدجال ففتنته ظاهرة شهيرة معلومة خطيرة، ولهذا من مات قبل ظهور الدجال فإنه سالم منه، لكن أنى له السلامة من الرياء إلا من سلم الله وإلا من هدى الله ووفقه، نسأل الله أن نكون وإياكم والمسلمين منهم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الباب 36 ترجمه بقوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذه الإرادة في شرك هو أشهر أنواع الشرك، شرك المقاصد، شرك القلوب، شرك الإرادات، وشرك النيات الذي يكون في قلبك لا يعلمه إلا الله. بماذا انعقد قلبك على إرادة وجه الله وثوابه والدار الآخرة فيا سعدك ويا عظيم حظك، أو انعقد قلبك على إرادة الدنيا طلبا للمدح والثناء بهذا الرياء والتسميع، أو اتقاء لما تتقيه من الدنيا فقامت الدنيا في قلبك فاستشمل قلبك عليها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وهو مأمور محتم عليه مطالب متعبد أن يكون مراده وجه الله وثوابه في الدار الآخرة. فالحذر الحذر أيها المؤمنون من شرك الطاعة كما الحذر من شرك الدعوة وشرك الإرادة وشرك الدعاء وشرك اللجأ، والحذر أيضا من شرك الذبح والنذر لتكون من المؤمنين ومن الموحدين، جعلنا الله وإياكم منهم وختمنا بخاتمة السعادة إنه جواد كريم. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر قريب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.